الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الترغيب في القميص والترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس وجره خيلاء وإسباله في الصلاة وغيرها. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن ماجه، ولفظه ورواية لأبي داود: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. قول أم سلمة: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص المعلوم المعروف عندكم، الذي يكون ساترا لكل الجسد، فيه جيب يدخل منه الرأس فيظهر الرأس والعنق، وكمان تخرج منه اليدان، هذا هو القميص. هذا كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في الرواية الثانية قالت: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. والعلماء قالوا هو أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمرين: الأمر الأول لأجل سهولته في اللبس، وكذلك خفته، يعني يسهل لبسه لأنه قطعة واحدة، هذا بالمقارنة مع الإزار والرداء الذي كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقميص سهل وكذلك هو خفيف. والأمر الثاني وهو الذي ينظر فيه أيضا أن القميص ساتر للجسد، فلذلك كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قارناه بالإزار والرداء، الإزار والرداء مثل ما يلبسه الحاج ولا المعتمر المحرم، هذا كان لباسهم قديما، هكذا يلبسون إزارا في الأسفل ورداء من الأعلى. الإزار والرداء يحتمل أن يسقط، يعني يتكشف المرء، تنكشف عورته، لكن إذا نظرت إلى القميص فالقميص هو أستر للعورة، القميص هو أستر للعورة، فلهذا كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام القميص الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحب ما يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا محل الاقتداء والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يلبس الواحد منا القميص فيقول: إني ألبسه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه عليه الصلاة والسلام. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، نتعلم منه مثل هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يحبه. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، يتتبعها يحبها، فمن ثم صار يحب الدباء. لماذا يحبها؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. فأنت تحب القميص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه عليه الصلاة والسلام. قالت: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص، لقضية سهولة لبسه كذلك وخفته، والأمر الثاني الذي أشرت إليه وهو إحكامه لستر العورة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري والنسائي. وفي رواية النسائي قال: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه، ثم إلى نصف ساقه، ثم إلى كعبه، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار. الكعبان والناتئان المعروفان في القدم، لما تغسل رجلك في الوضوء، قال الله جل وعلا: وأرجلكم إلى الكعبين. النتوء الذي معروف عندكم، النتوء الذي يكون على اليمين وعلى اليسار في القدم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل هذين الكعبين من إزار، الإزار ولا غيره من الثياب، القميص ولا الإزار ولا برنس ولا مشلح ولا سروال، يكون تحت الكعب. قال صلى الله عليه وسلم: ففي النار. بمعنى أن صاحبه يعذب في النار، بمعنى أن صاحبه يعذب في النار. وهذا يدل على حرمة إسبال الثوب تحت الكعب، فلباس الرجل إلى أين يصل؟ يصل إلى كعبه، يكون فوق الكعب أو يكون مع الكعب، وهذا كما يقول الفقهاء للكراهة، لكن إن نزل شيئا تحت الكعب فهذا محرم، وهذا نص في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار. وطبعا من الإزار كما قلت لا يختص بالإزار، يختص بكل لباس يلبسه الإنسان، مما قد يكون تحت الكعبين، كما سنفهم من حديث من أثر عبد الله بن عمر الذي يريده المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا كان تحت الكعبين فمعنى أن صاحبه معرض للعذاب. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ففي النار، المراد أن الشخص يعذب، المراد أن الشخص يعذب. وفي الرواية الثانية قال: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه ثم إلى نصف ساقه ثم إلى كعبه. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان إذا لبس قميصا ولا لبس إزارا ولا لبس سروالا ولا لبس برنسا ولا مشلحا، أين يكون موضعه؟ أين يكون موضعه يعني من جهة طوله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لك من نصف الساق إلى إلى إلى الكعبين، كل هذا الموضع يعني يكون نصف الساق أقل منه، يكون أعلى من الكعبين شيئا يسيرا، كل هذا لا بأس به. فهذا الموضع الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فمن نصف ساقه إلى إلى إلى كعبه، هذا كله موضع لن يكون. لكن تحت الكعب قال عليه الصلاة والسلام: وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا يدل على أن هذا حرام، يدل على أنه محرم، والإنسان يعرض نفسه للعذاب. طيب، قد تقول لي هذا الذي يفعله ربما خيلاء، لأنه ورد أحاديث وهذه ستأتينا إن شاء الله، والمصنف قد أورد رواية كثيرة ستأتينا في الدروس القادمة إن شاء الله. تقول لي إنه يفعله خيلاء، أما إذا لم يفعله خيلاء فلا بأس، يجر ثوبه ولا بأس. نقول لا، غلط. لما؟ لأن الذي يجره خيلاء هذا متوعد بوعيد آخر أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، هذا متوعد بوعيد آخر. أما من أسبل ثوبه تحت الكعب ولو لم يكن خيلاء فهذا حرام لنص هذا الحديث، لأنه قال ففي النار عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن صاحبه يعذب. ولهذا الرجل، وهذا خاص بالرجل، لأن المرأة أذن لها رسول الله أن تجر ثوبها، المرأة تجر ثوبها، سألت أن نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تنكشف قدمها، قال يرخين شبرا، ثم أذن لهن فقال يرخين ذراعا، فهذا خاص بالمرأة. وأيضا قد يستثنى منا من ذلك ما تحتاج إليه الضرورة، لو أن إنسان تحت كعبه أصيب بجروح ومثلا أذاه الذباب لنحوه فاحتاج إلى نسبل ثوبه لهذه الضرورة، هذا لا بأس به كما ذكر العراقي وغيره. لكن من غير ضرورة وما يتعلق بالرجل دون المرأة، فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون لباس الرجل، يكون من بين نصف ساقه إلى كعبه. أما إذا نزل تحت الكعب فقال صلى الله عليه وسلم ففي النار. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار، قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. رواه أبو داود. يعني ابن عمر أراد أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذكر الإزار ونص على الإزار، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الإزار قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ولم يذكر ثوبا آخر، لأن الإزار هو الذي كان مشتهرا عندهم، هذا لباس كان مشتهرا عندهم في زمانه. لكن الحكم لا يختص بالإزار، يقول الإنسان لا هذا في الإزار ولا في في في فيه خاصة، لأن الرسول قال الإزار، إذا أنا ألبس سروال وأسبل ولا ألبس قميص وأسبل ولا برنس وأسبل، نقول لا. لما؟ انظر إلى فهم عبد الله بن عمر، قال: ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، وبمعنى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في كل ثوب يلبسه الرجل، في كل ثوب يلبسه الرجل، يلبس سروالا ولا قميصا ولا يلبس إزارا ولا يلبس برنسا ولا مشلحا ولا أي شيء مما يلبس ويكون طويلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد الموضع الذي يكون من جهة طوله بالنسبة للرجل، فموضعه من نصف ساقه إلى الكعب. أما تحت الكعب فهذا حرمه عليه الصلاة والسلام. ففهم عبد الله بن عمر أن هذا ليس خاصا بالإزار، وإنما هو في القميص أيضا، بل في كل ثوب. قال: وعن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال: لا جناح، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: على الخبير سقطت، يعني سألت خبيرا عن هذا الباب له علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال: لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، يعني هذا مثل السابق، هذا الموضع من نصف الساق لا يكون أعلى منه إلى الكعبين فلا ينزل تحت الكعبين. قال وما كان أسفل من ذلك فهو في النار. يعني إذا نزل الثوب هذا ولا اللباس تحت الكعب فيقول صلى الله عليه وسلم فهو في النار. قال ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. انظر الآن هذا شيء آخر، إن جره بطرا يعني خيلاء تكبرا فإن هذا يشتد عليه الوعيد. قال لا ينظر الله إليه يوم القيامة، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فعندنا قد يقول لك إنسان إن جر الثوب إذا كان خيلاء، نعم هو الذي يكون محرما، أما إذا لم يجره خيلاء فلا بأس. لا نقول هنا عندنا نصان، الأول متعلق بذكر جره بغير خيلاء فهو في النار كما قال صلى الله عليه وسلم، أما إن كان خيلاء فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذه المسألة سيأتي إن شاء الله مزيد بيانها في المفارقة بين النصين، وأنه لا يحمل المطلق على المقيد فيهما إن شاء الله حينما نصل إلى بعض الأحاديث التي ذكر فيها صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.